الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام المتقين حبيبنا وإمامنا وسيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعل الله عز وجل وإياكم منهم. آمين آمين. أهلا بالإخوة الأحبة مع الموسم الثاني أو الثالث بحسب ما تحبون من جلساتنا التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها في نقاشي ومداولتي الدراسات حول بعض الكتب المهمة تحت مشروع ألف كتاب قبل الموت. واليوم اخترنا كتاب حياة الصحابة أو حياة الصحابة، رفع على الحكاية للشيخ الإمام الحنفي محمد يوسف الكندهلوي. للحديث عن هذا الموضوع أيها الإخوة الأحبة، يمكن أن نعيد تكرار بعض القضايا سريعا أن تتعلق بموضوع القراءة جملة، وثم نعرج على المباحث المتعلقة بهذا الكتاب. أولا، القراءة في هذا الكتاب هو جزء من قراءة التعبد التي نحتاج إليها. تقريبا على شبه إجماع من أهل النظر من العلماء والمحققين القدماء على أن التقوى ودوام المتابعة وعدم التهاون والتسويف والقيام بالعبادة على وجه الصحيح يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول هو دوام النظر في كتاب الله، والأمر الثاني دوام النظر في كتب الاعتبار والتاريخ. وأعظم هذه الكتب اعتبارا واهتماما بالنسبة للقارئ العابد وكذلك العابد، فهو النظر في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنه بعد النظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هم النموذج بالنسبة إلينا الرباني الذي صنعه الله عز وجل على عينه، واختاره الله عز وجل لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ليتحقق بهم نموذج الدين فبهداه مقتدي، وليكون هذا الجيل كما سماه الأستاذ سيد رحمه الله الجيل القرآن الفريد، ليكون هذا الجيل دائما هو الراية والصورة والمرآة التي ندخل فيها نحاول أن نصل إليها. لابد أن نتمثل دائما صورة الصحابي في علمه، في جهاده، في عبادته، في تقواه، في أي يعني حدث ومنعطف يعيشه المسلم. النموذج العظيم الذي يتمثل به المسلم هو النماذج القرآنية، وخاصة الأنبياء ومن تحدث الله عنهم كأصحاب الأخدود، كصاحب ياسين، والأنبياء جميعا. فهؤلاء دائما أنت إذا حدث معك أي حدث فورا تذهب إلى نموذج النبي من الأنبياء في القرآن فتتمثل به. ولكن نحن نرى شيئا مهما، أن القرآن يتحدث في أعظم ما يتحدث عنه، وإن كان يتحدث عن جوانب أخرى، ولكن أعظم ما يتحدث عنه وهو مسيرة الأنبياء مع أقوامهم، ومسيرة مع أقوامهم حين يسلمون، وخاصة موسى عليه السلام حين أسلم قومه فماذا حدث معه. وقد تحدث القرآن عن هذا كثيرا لمشابهة حال النبي صلى الله عليه وسلم بحال موسى. فتحدث القرآن كثيرا عن معاناة موسى مع قومه. ولذلك في الحقيقة في سورة البقرة نحن نجد أن حديث القرآن عن موسى فقط حديثه نجده حديثا عن قومه فقط، ماذا تعامل موسى مع قومه، ولم نجد حديثا عن تعامل موسى مع فرعون في البقرة، لم نجد، لا يوجد حديث إلا من قبيل ذكره أخبار ما حدث مع بني إسرائيل مع فرعون على قبيل المنة كالنجاة، كإنجاء الله عز وجل بني إسرائيل. لكن نجد الحديث كثيرا فقط يدور في البقرة، في سورة البقرة، عن قضية معيشة موسى عليه السلام مع قومه، وهذا ما يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته، وإن كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم أسمى وأعظم وأجلى بحسب واقعها وليس بحسب الاختيار الإلهي فقط، من أمة موسى. فمثلا أمة موسى طلبت مطالب لم يطلبها الصحابة. القصد بأن النماذج القرآنية تتحدث عن مسيرة الأنبياء مع أقوامهم الكفرة، مع صبرهم، مع ابتلائهم. ونجد كذلك حديثا مع أهلهم، كحديث يوسف عليه السلام مع أهله، كحديث زكريا ومعاناته في محبة الولد. وذلك سورة الأنبياء كما سميتها في تفسير سورة الأنبياء هي حديث الأشواق الإنسانية في داخل النفس النبوية. الحديث للشوق النبوي، النبو ماذا يريد؟ ما يريد الأنبياء؟ هل الأنبياء بشر؟ ولكن هي افتتحت عليكم السلام، ولكن ولذلك افتتحت السورة أي سورة الأنبياء في مطلعها بالحديث وما جعلناهم جسدا لا يكون الطعام وما كانوا خالدين بشر. فتحدثت عن حديثهم الشخصي، عن مريم التي أحصنت فرجها، عن زكريا الذي يطلب الولد، عن بلاء أيوب عليه السلام وما وقع له، وبلاء كذلك ذي النون يونس عليه السلام. ففي حديث في القرآن عن الأنبياء وعن نماذج الإنسانية في أشواقها الإنسانية موجود، ولكن التفاصيل نجدها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. التفاصيل الإنسانية نجدها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أي إنسانية سامية وأنت تسمع قوله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء؟ هو حديث إنساني بريء، يعني كحديث المرء مع نفسه. ولو أراد كما يتحدث الطيبون النفس والبراء من الناس مع أنفسهم، ماذا يحبون، ماذا يشتهون؟ ولو أراد المجرم الخبيث أن يحمل كلامه على الشر لحمله. يعني يمكن أن يأتي خبيث ويقول انظر هذا نبي يعني شهواني، وكأن هذا الخبيث ليس شهواني، ليس زانيا وليس مجرما، ولكن هذا الحديث الإنساني حديث عظيم، حديث يتحدث عن أشواق إنسانية، عن حبيب من دينكم الطيب والنساء، يتحدث عن مشاعر إنسانية ببراءة، وكأنه أمام أناس لا ينظرون إلا حب، وهذا هو واقعه مع أصحابه. ولكن في الحقيقة من يدرك الحياة البشرية لا يستطيع أن يتصور الوصول إلى القمم العالية إلا من خلال المراتب التي يصل إليها، التي يترقاها من خلال الدرجات. ولذلك كانت حياة الصحابة، والله مدحهم في مواطن ورفع درجتهم وسمهم المهاجرين والأنصار والسابقون والذين اتبعهم بإحسان، وتحدث عن الصحابة حديثا عظيما، وأنزل الله عز وجل عليهم السكينة في مواطن، في حنين كما في سورة التوبة، وهكذا حديث عظيم عنهم. ويوم إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته. جابر يقول في آية قوله ذكرني في سورة آل عمران لما قال مع أنها تتحدث عن طائفتان منكم أن تفشلا، حديث يخجل. قال بعد ذلك قال لا أحب أنها لم تنزل. قال هذه نزلت فينا معشر أنصار بنو النجار، ونزلت فينا هؤلاء، ذكر أنها نزلت فيهم، وقال طائفتان منكم أن تفشلا، كذا أن يعني يهربوا. قال إيش بعد ذلك؟ قال والله وليهما. قال خلاص والله وليهما، مش مشكلة تفشل. ثم تاب الله عليهم كما ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل رسولا توراها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله بعد ذلك على ما يشاء والله غفور رحيم. حديث كقوله عفى الله عنك لما أذنت لهم، أشبه بحديث العتاب، أشبه بحديث العتاب، منهم حديث الزجر، وذاك يقدم في قوله عفى الله عنك. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هم معيار الحق البشري بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة مهمة قبل أن نتحدث عن كتاب، نتحدث عن قضية قراءة التعبد، مسألة مهمة، وهو مما يفك الإشكال ويفك الاشتباك في قضية النماذج. يأتي ابن حزم، خلينا نأخذ النموذج الأشد ابتعادا في جانب والأشد ابتعادا في الجانب الآخر، يأتي ابن حزم يقول لك ما في غير كتاب وسنة، لا صحابة ولا عم شر من قبلنا ولا خلاص كتاب وسنة. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا بالذين من بعدي، واقتدوا بأبي بكر وعمر، وإذا جئت فمن أفأسأل، إلى آخره، يتحدث عن أتباع. فيأتي ابن حزم عليه رحمة الله وأمثاله من يتبعونه وجزاهم الله خيرا، فيقولون طيب لما كان الصحابة من يتبعوا؟ يعني أنتم تقولون أن عمل الصحابة، وأنا لا أقول أن فعل الصحابة حجة، لا أقول بهذا، ولكن هذا لا يلغي أن الصحابة نموذج لهم جانب، وهذا جانب أصولي سأتحدث عنه يتعلق بالحديث ويتعلق بالأصول في هذا الجانب، وأفتتح بهذا الجانب الأصولي ثم أعرج على الجانب الحديث في موطن قادم. فيأتي ابن حزم ومثاله يقول طيب الصحابة خوطبوا بماذا؟ هل خوطبوا باقتداء بعضهم ببعض؟ وخاصة أننا نجد أن الصحابة يعيب بعضهم على بعض ويرد بعضهم على بعض ويجادل بعضهم بعضا، فلو كان أحدهم حجة على الآخر لما حصل هذا. وبالتالي أنتم تريدون أن تحدثوا دينا لم يكن عند الصحابة، وهذه الطريقة التي تستخدم في الحوار من أجل إبطال صورة النموذج. والحقيقة أن هذه طريقة ليست جيدة، ربما تصلح في قضية الحجة، وانتبهوا هناك فرق بين الحجة وبين الدليل. الحجة قاطعة للآخر، الدليل تقيم المعنى، الحجة تقطع خلاص، تقول قال الله تقطع، الدليل يقيم المعنى، يقيم المعنى المراد، يقيمه ولكن لا يقطع المخالف. فقد يصلح هذا الكلام لمعنى الحجة بمعنى أن فعل الصحابة ليس حجة، لا يقطع، ولكن هل نلغي فعل الصحابة بالكلية أم أن فعل الصحابة له دور في تثبيت المعنى، دور في تثبيت الصورة، وخاصة حين ننظر إلى الصورة الكلية، إلى الصحابي الكلي وليس إلى صحابي دون صحابي. طيب لو نرجع إلى طريقة الصحابة في التعامل، يعني عندما يأتينا البعض ويقول السنة هي مثل الكتاب، أن السنة هي مثل الكتاب، ويقول أن الدليل السنة مثل دليل الكتاب، فنبحث في كلام الصحابة مثلا من أذهب الفقيه والمتفقه لابن الخطيب، ونريد أن نعرف كيف تعامل الصحابة مع الكتاب والسنة، يقول لا نجد أنهم يقولوا، عمر يقول ذهبوا للكتاب بعدين ذهبوا للسنة، ما وجدتم الكتاب ذهبوا للسنة، فالسنة ليست مرتبة مثل الكتاب، وإن كانت لا تخالفه وإن كانت تفسره، ولكن هذا له دور في المعنى النفسي ودور في المعنى العقلي. أما الدور في المعنى العقلي فإنك تطلب من الرجل أن يبحث فيما يحتاج إلى جهد ومشقة وبه يحصل الارتقاء. انتبه، لما تقول له لابد لكل حادثة تقع معك أن لها معنى في الكتاب، معنى في الكتاب، ويقرأ في الكتاب لا يتذكر ولا يعرف إلا كما يقول بعض الفقهاء آيات الأحكام، يذهب لآيات الأحكام في القرآن فلا يجد، فماذا تقول له؟ انبش، استنبط، انبط، احفر. فهو يبدأ العقل بالحفر، هنا أقام عقله من أجل التعبد، وهذا أعظم التعبد في ديننا. إذا سئلت ما هو أعظم التعبد في ديننا، فاعلم أن أعظم التعبد هو التفكر في كتاب الله من أجل الإجابة على نوازل البشر. هذا بهذا يتميز العباد والعلماء والصحابة، وهذا يتميز الناس. وعيدها بينا، ما هو أعظم التعبد؟ أعظم التعبد في ديننا هو البحث النظر، البحث النظر في كتاب الله للإجابة على نوازل ما يقع مع البشر، والإجابة على المسائل العلمية والعملية. هذا أعظم، لا يوجد في دين الله أعظم من هذا التعبد. وذلك لما واحد يظن أن آيات الأحكام هي التي فقط التي تجيب على أسئلة الوجود فيخطئ، فإذا نزلت نازلة أين هي في كتاب الله؟ هو يقول لك الصحابي، يقول لك العالم، يقول لك البصير، اذهب إلى كتاب الله وابحث. فهو يعني يبحث فلا يجد. تقول له لا أنت بحثت على السطح، تحتاج إلى تنزل إلى تحت السطح، فينزل تحت السطح 5 سنتي فلا يجد. يقول ما يكفي، لابد تنزل أكثر. وهكذا يبدأ، هنا تبدأ حالة التعبد العظمى التي الاستغفار والتوبة وتنقية القلب والتطهر والاستغاثة بالله والنظر وعبادة تفكر وذكر حتى يصل المراد. حين يصل يكون قد وصل إلى القرب الإلهي، إلى القرب مع الله في أعظم ما تقرب به العباد. فإذا أنت لما تقول إذا من الكتاب فقد أرسلته إلى أعظم ما يرسل إليه من الإجابة. فبعد ذلك هو يقول والله يا شيخ ما وجد. يقول طيب لا بأس، اذهب إلى السنة. ما وجد، هي موجودة. ما وجد لا بأس، هذا مقدارك، نازل انت نزلت 20 سنتي ما معك، اذهب إلى السنة. فلا يذهب إلى السنة فيتعبد. تعبده في النظر إلى السنة لا ليس كتعبده في الذهاب إلى الكتاب، بل إن من مراتب تعبده في السنة كما يقول ابن القيم رحمه الله، من مراتب تعبده في السنة هو أن يدرك السنة في الكتاب. ابن القيم في بداية الفوائد يقول إن أعظم ما يميز الفقيه عن الفقيه، أعظم ما يميز هو اكتشاف الفقيه أين هذا الحديث في كتاب الله. فكلما ارتقى المرء في معرفة موضع الحديث في كتاب الله يكون فقيها. يعني في المرتبة الأولى ماذا قلنا؟ قلنا إن أعظم التعبد هو أن يدرك حكم النازل من الكتاب. هنا من أعظم مراتب الفقه هو أن يدرك الحديث أين هو، أين هو في الكتاب. انظر، هذا هو التعبد العقلي. التعبد النفسي حين تقول المرء، حين تقول المرء اذهب إلى السنة كما تذهب الكتاب، انظر إلى هذا الحديث وتقول لا إذا بالكتاب، فيبدأ هذا التعظيم والنظر العظيم إلى كتاب الله في نفس المرء. هذا الأثر النفسي هو ما عاشه الصحابة. فلكن هذا أنتم تعرفون، يقولون هذا خطأ، لابد أن تذهب الكتاب والسنة، وتمييز الكتاب عن السنة هذا تمييز، ولكن لا تجد عند الصحابة هذا. نرجع إلى مسألتنا. فحين تذهب إلى الصحابة، عندما قام عبد الرحمن بن عوف مثلا، ماذا قال عمر لما مات أبو بكر؟ قال هو الرجل، هو الإمام، لئن اتبعت غرزه وغرز صاحبه، من صاحب محمد صلى الله عليه وسلم بتطلع على أبو بكر اللي أمامه أبو بكر، لئن هذا عمر يقول، ما بتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بتكلم عن أبو بكر. يقول هو الرجل، عن مين؟ عن أبي بكر. لئن اتبعت غرزه إذن لقد نجوت، ولئن اتبعت غرزه وغرز صاحبه. إذن حط مين كمان؟ حط مين في الاعتبار؟ زاد أبا بكر. ولما جاء ليبايع عبد الرحمن، لما جاء ليبايع علي ويبايع عثمان، إيش اشترط؟ السير على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الشيخين. عندما يمضي هؤلاء الأئمة يصبحوا جزءا من الدين، كما استشهد الله، وهذا كله أدب قرآني، كما استشهد الله عز وجل وشهد شاهد من أهله، كما قال سبحانه وتعالى في موطنين الذي أعرفهما، وقطعا في مواطن أخرى في سورة هود، أول موطن أول في سورة هود عندما استشهد، وكما في سورة عمران الآن خطر بالي في سورة أنه استشهد شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، وكفى بالله، الله يقول كفى بالله شهيدا. لكن عندما يرتقي المرء إلى الحق وإلى التعاون معه يصبح هو وجوده ماذا؟ وجود هذا الرجل هو علامة على الحق. وكما استشهد الله عز وجل في سورة هود لما قال الله عز وجل بعد قوله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذا استشهاد بمين؟ هذا ليست في يهود. وقال ومن عنده علم الكتاب استشهد بمن؟ قال العلماء في تفسير استشهد بمن؟ عبد الله بن سلام الذي هو أصل حبر اليهود استشهد به الله في سورة، اختلف أهل العلم في سورة يهود لما قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتهم وفي الأمر فيهم خاسون أو من كان على بينة من ربه قال ويتلوه شاهد منه. ويختلف أهل العلم وبعضهم قال من هو الشاهد، والصواب أن الشاهد هو رسول الله، أن الشاهد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعله جعل تلاوة رسول الله له، انظر جعل تلاوة هذا النبي الصادق الذي علموا حكمته وعلموا صدقه وعلموا من هو، جعلوا تلاوته لهذا الحق دليلا على الحق، الله جعله دليلا على الحق. واضح الكلام؟ فإذا لما يأتي كلما مضى قرن، القصد من هذا كلما مضى قرن فيصبح لمن قبله أتباع، وهنا هذا قضية بشرية. تجد اليوم مثلا هذا العجيب، تجد الإمام أحمد فمثلا يئن وقت موته، فيأتي إليه أحدهم يقول سمعت ذنون ابن مصري العابد المشهور يقول أن الأنين شكوى، فكف الإمام أحمد عن الأنين. شو دخل هو هذا دليل؟ اليوم طبعا لو تقول يقول من دليله، يقول أن الأنين شكوى فكف الإمام أحمد عن الأنين، كف واقتدى به. ونحن نرى اليوم تطلب هذه الممارسة محاولين، ولكن هذه البشرية. يأتي شيخ يقول لك لا يحفظ، تجد الشباب اليوم والطلبة والمقتدين من الدعاء والطلبة والفقهاء لا يستشهدون إلا بالمتأخرين، وأنت تعجب يقول لما تستشهد المتأخر هذه الكلمة قالها فلان، قالها الشافعي، ولا يحفظ ما قال الشافعي، راح الشافعي ذهب الشافعي يستشهد، لا يعرف إلا ما يقوله المعاصرون، مع أنها خطأ، لكن هذه الطريقة البشرية أن الأقرب إليه هو الذي يقتدي به. ولذلك الله عز وجل جعل في كل قرن وفي كل زمن جعل أئمة يقيمهم للحق ويكونهم معيار وطريقة وسيلة، والناس يرتقون، لكن عامة الناس من ينظرون؟ ينظرون إلى الذي يعيش أمامهم، قبلتهم، فإذا ذهب جاء آخر، وهكذا. وحين يرتقي الناس يرتقون إلى أين؟ إذا ما تكلمنا به ابتداء أين يصل الكتاب؟ يعني الناس ينظرون من؟ يشاهدون. فإذا ارتقى العلماء نظروا فقط إلى حتى للسنة، لا يعودون إليها إلا عند عجزهم عن الوصول إلى المراد في الكتاب. هذه قضية، بهذا نفهم، يعني بهذا نفهم أنك يمكن لك أن لا تفهم الكتاب إلا من خلال السنة، ولا تفهم السنة إلا من خلال الصحابة، والصحابة تتوزع أخلاقهم وعلومهم في الناس. فلذلك يقول الربيع قال الشافعي الماء طهور، قال الشافعي قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هو يعني الربيع لا يستطيع أن يذهب إليها، هل علم فقط أن الماء طهور فقط من قول الشافعي؟ هذا لبركة العلم، ولأن هذا وسيلته التي وصل إليها، هكذا وصل إليه. أنا أسألكم اليوم، هل هناك أحد يستطيع أن يزعم أن أحدا في الدنيا يعني لا يذهب إلا إلى الكتاب وإلى السنة، أم أنه أولا يذهب إلى كتب الفقهاء فيرتقي بها ثم فبعد ذلك تصبح له هذه ملكة أن هكذا العلماء سلكوا هذا السبيل في هذا الاجتهاد في هذه الطريق في هذا الاجتهاد، فأصبح عندهم ملكة في طريقة العلماء، ثم إذا حدث به النوازل فلم يجد كلام العلماء، ما وجد أن يذهب للسنة، فإذا لم يجهد إذا لم يجد أين يذهب؟ إلى الكتاب. هذه الطريقة، هذه الطريقة الواقعية التي يسلكها الناس. ومن هنا فإن معرفة طالب العلم لحياة الصحابة ضروري ومهم، بل إن بعض الفقهاء لم يحصل له الفقه إلا بمعرفة فقه الصحابة. يعني تظنون من أين هذا؟ من أين فقه سعيد بن مسيب؟ من رغم أنه لم يدركه، كان سعيد بن مسيب حافظا لفتاوى ونوازل وقضايا عمر كحفظه للكتاب والسنة، ومع أنه لم يدركه، ما أدركه، لكن بما ارتقى، بما صار فقيها بفقهه لفقه عمر، لطريقة عمر. هذه فقط من أجل ما هي قضية مهمة، عندما تذهب أنت لحياة الصحابة حتى تدخل في صورهم وحتى تتمثلهم عندما تقع عليك الوقائع تتمثل تحضر لك الصورة، والصورة الدقيقة تكون قريبة إلى النفس أكثر من الصورة العامة. يعني أنت ربما تتمثل موسى عليه السلام، ربما تتمثل نوح، ولكن الصورة القريبة الدقيقة المشابهة لواقعك تكون لما هي قريب منك. وربما حتى لا تذهب للصحابة فتذهب إلى شيخ تقول قال فعل السيد، أو تقول الشيخ الفلاني، أو تقول العالم الفلاني، ولكن تبقى حياة الصحابة هي المدد الأعظم الذي يرتقي به العباد والعلماء للوصول إلى أعظم درجة يتحقق بها التعبد، وهو النظر في الكتاب فقها لحل النوازل والإجابة على الوقائع والحوادث. فحياة الصحابة من هنا تكمن أهميتها. النقطة الثانية كيفية التعامل مع حياة الصحابة إسنادا. حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا أحد يذهب إليها فقها مجردا، حتى ننهي المسألة، يعني لا يوجد أحد من أهل العلم، لا يوجد أحد من أهل العلم يذهب إلى حياة الصحابة ليجيب على معنى الحجة. يعني لا يقول أنا أريد أن أفهم ما هذه في دين الله فيذهب للصحابة، لا أحد يذهب لهذا، لا أحد، ما أحد من العلماء يفهم هذا، وإنما يستدلون بها كما رتبنا. انتبه، كما رتبنا. إذن هي ما هي؟ هي وسيلة للوصول إلى، هي وسيلة للوصول للتعلم للتدرب، ولأنها الأقرب نفسيا وحياتيا للمبتدئ. الناس لا يصلون إلى العلماء إلى كونه عالم مرة واحدة، إلى أنه فقيه قادر، لا يوجد هذا، لا يوجد إلا في أذهان بعض الناس الذي يكذب عليك ويقول اذهب للكتاب والسنة تجيبك. هذه ما قالها الإمام، يعني قال لا، ما قالها لواحد مثل أيامنا هذه الرجل يقول لا تذهب إلى ما قال الشافعي ولا ما قال فلان ولا ما قال فلان وأبو ثور وما قال واذهب للكتاب والسنة. هذه لمن تقال؟ هذه قالها لأبي داود. قال لأبي داود لم تقلها لنا. فانتبهوا لهذا، يعني لنكون على حذر في هذا الباب. ولكن من مع عدم إعماء وإلغاء ما تكلمنا عنه، أن الفقه الأعظم والعبادة العظمى هي هذه التي نريد أن نصل إليها. طيب هذه يعني من فعلها؟ فعلها الذين ندموا. هذا ابن تيمية في آخر عمره يندم أنه أضاع عمره في غير الكتاب. هذا الرجل الذي كان يصفه الذهبي ويقول كأن كتاب الله وسنة الرسول بين عيني ينظر فيما. أنا لما قرأت هذه أنزع الناس لآية، كلنا أين الآية، أين الآية؟ فكيف هو كأنه ينظر في الكتب السنة بين يدي؟ قال كان كأنه هذا في حياته، وكأنه ينظر إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه، كأنها أمامه، وما ذلك في آخر عمره يندم أنه أضاع عمره في غير الكتاب. شوف النظرة، شوف آخر المطاف أين، شوف هذه النتيجة. والمرء يوم القيامة بما يدخل الجنة، بآخر ما يموت، بآخر ما يموت عليه. ولكن قال صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع من؟ قال مع مين الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به؟ ماهر به ليس فقط في قراءة، ماهر به مع السفرة، مع الملائكة، مع السفرة الملائكة، مع السفرة الكرام البررة. فإذا أنت تسعى للوصول لهذه، تسعى تحاول تتدرب من خلال هذه الوسيلة. إذا أثبتنا هذه النقطة أنها وسيلة، إذا ليست شروطها هي شروط ما يتلقى من الكتاب والسنة. هذه المسألة الحديثية، انتهينا من المسألة الفقهية، نأتي المسألة الحديثية. في شرح الموافقات كانت كلمة وأنا ما سمعتها من عالم، ولكني فهمتها من حياة الفقهاء والمحدثين وحياة الصحابة وحياة الذين كتبوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبوا في السيرة كمحمد بن إسحاق، كعقبة، ما اسمه الذي كان يمدحه الإمام مالك، سامحوني اليوم أنا كنت على عجل من أمري. نعم، لا لا، قبله، قبل الليث، الليث من أقران مالك، وهو من أقران مالك. فهؤلاء لما كتبوا في السيرة ومدح العلماء كتابتهم، لم يكتبوا في السيرة كما كتبوا في الحديث، واضح؟ ما اشترطوا في كتابة السيرة ما اشترطوا في الحديث، بل القاعدة التي قلتها في شرح الموافقات يجب النظر إلى قوة الدليل بمقدار الاستدلال به، وهذه قاعدة اليوم للأسف لا يعمل بها إلا القليل، أو لا يعمل بها إلا القليل، أو لا يعمل بها إلا قليلا. وهي إيش قاعدة؟ أنه على المرء أن ينظر ما الذي تستدل به. يعني تصور أن رجلا يريد أن يثبت قضية من قضايا الاعتقاد بحديث يركب من أحاديث ضعيفة، أو أن رجلا يريد أن يثبت ركنا من أركان الوضوء أو الصلاة الذي لا يصح عبادة المرء إلا به إلا بحديث ضعيف، مثل حديث ولا وضوء إلا بسم الله. تصور أن لا وضوء إلا بسم الله، هذا ذكرت المثال كثيرا أنا، ولكن أنبه عليه لأننا أمام هذا الباب، ولأن كثير الناس ما يسمعون جانبا أو أشرطة دون أشرطة. حديث لما يكون قوله صلى الله عليه وسلم ولا وضوء إلا بسم الله، معنى ذلك أن من لم يسمي بطل وضوءه، وضوءه باطل، فهو إذن ركن أو شرط. فهل هذا الشرط الذي يلغي بتخلفه عبادة العبادة وهي عبادة عظيمة، هل يمكن أن يكون هل يمكن أن تكون بعيدة عن ذهن الصحابة بحيث لا يعلمه الصحابة؟ هل يمكن أن تكون بعيدة عن التابعين؟ يمكن هذا تصور أن بعض الصحابة يعلمها دون بعض، هذا صحيح، ولكن من علمها أن لا يكون ناشطا لروايتها لتلاميذه، بحيث كلما جاء إليه فوج من طلبة العلم علمهم إياها لأنها من ضروريات ومهمات الدين؟ هل يمكن يتصور هذا؟ ثم حين يكون هذا الحديث بمثل هذا المعنى من الشرطية لا يهتم له هكذا التابع والتابع إلى التابع، حتى يأتي الفقيه كأحمد رحمه الله الذي أحاط بأعظم ما أحاط به العلماء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيرد هذا الحديث ويقبله ويضعفه، فنأتي نحن في آخر الزمان لنجمع هذا الحديث كما نجمع التشيع لنقول بأن هذا الحديث حسن وبه نثبت الشرطية، بحجة أن الحديث الحسن تثبت به الأحكام. هل يصلح هذا؟ هل يصلح أن يغيب عن أهل الإسلام اسما من أسماء الله عز وجل لم يتلقفه، وهو الذين عنايتهم بأسماء الله أشد عناية، هم عنايتهم بأسماء الله، والدليل أنه لما سئل أبي عن أعظم آية في كتاب الله ماذا قال؟ الله لا إله إلا هو. لماذا؟ لأنها حديث عن الله، فعلم أن أعظم ما يتحدث به ربنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو الحديث عن الله، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن اسم الأسماء الله فلا يتلقفه الصحابة ولا يأخذوه ولا يحرصون على تعلمه، فيبقى ضعيفا لا يتلقى إلا في الزوايا والناس الذين لا شهرة لهم في العلم، فحتى يأتي فيتجمع من هنا ومن هنا ليقال بهذا حديث حسن وبه أثبتنا اسم من أسماء الله. هل يصح هذا؟ هذه الذي نتكلم عنها ليست ما يقوله من قضية العقائد لا تؤخذ إلا بالمتواتر، لا لا ليس هذا. لم يقل بهذا أهل الإسلام، لكن عنايتهم بما هو شرط من شروط العبادة التي بها لا يصح عبادة المرء إلا به وهي من العبادات الركنية في الدين، فلا يهتم بها الصحابة ولا يهتم بها العلماء، بل يردونها ولا يقبلونها، أو يتحدثون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن أسماء الله فلا يهتم بها، حتى يأتي المتأخر فيدركها ما لم تشتهر عند الأوائل. إذن ينبغي النظر إلى المستدل به ما هي مرتبته لنعرف مرتبة الدليل الذي أقام هذا المدلول. هذه قاعدة يجب علينا أن نعرف هذا. وبالتالي ما المقصد من حياة الصحابة؟ إذا كان المقصد أن تقيم الحجة فلا نذهب إلا إلى الكتاب والسنة الصحيحة، لكن إذا أردت كما ذكرنا الآن أن تتمرن، أنت الآن عندما تتمرن على طريقة الفقه، أعطيكم مثالا طريقة الفقه كيف يفكر الفقهاء، فأنت لا تهتم كثيرا بصحة السند لأنها تنبئك عن طريقة علمية. الآن الناس يستغربون، أنا لا أحب تجدها عندهم يتفلسفون بعض الذين يحققون، فتأتي إلى تفسير الطبري جامع البيان، فعامة رواياته أكثر روايات ابن عباس عن طريق علي بن أبي طلحة. صحيح؟ اللي ذكرت كنت أتحدث عن موسى بن عقبة الذي كتب السيرة، ولا نعود إليه إن شاء الله، الحمد لله ما زال يعني. فيأتي علي بن أبي طلحة يروي عن العباس حديث، رواية علي بن أبي طلحة عن العباس فيها انقطاع، ولكن العلماء يعلمون أن علي بن أبي طلحة عامة ما أخذه من عباس أخذه عن طريق مجاهد، وتفسير مجاهد أن العباس شيء مقطوع بصحته، لأنه يقول عرفت القرآن على ابن عباس 3 مرات، ويقول الشافعي إذا جاءك الحديث عن مجاهد فعليك به، اقبض عليه يدك شد عليه ما تنخذلتوش، هو اللي انتهى. عامة الحديث التي يفسر من عباس بها التفسير عامة، مش الكل، الكثير منها إنما هو تفسير لغوي، تفسير لغوي. بالله عليك لما نأتي إلى عالم لغوي كسيبوي يتحدث في كتابه الخليل يعني في العين، يتحدث بعد ذلك الأصمعي في تفسيره لفظة، من أقوى استدلال؟ ما يأتينا علي بن أبي طلحة عن مجاهد أو عن من سمعه من ابن عباس في قضية لغوية، من أولى بأخذها؟ هذه الطريقة ولا نأخذ طريق قال الأصمعي عن أعرابي قاعد بالصحراء ما بنعرفش منه أصلا، من أولى؟ فلماذا يأتي أحدهم ويشكك بتفسير برواية من طريق هذا السند، ويكون التفسير لا يتعلق به حلال وحرام، يتعلق به لغة؟ يعني بعض، أنتم تعرفون مشكلة، وهذه إن شاء الله أختار منها، سأختار إن شاء الله كتابا لها، وهي قضية احتجاج بالحديث النبوي في اللغة، تعرفون هذه المشكلة فيها، وبسبب أن سيبوي في الكتاب أعرض عنها، لا يعرف عنه إلا أنه ذكر فقط 3 أحاديث في لم أكن واهما، 3 أحاديث فقط في كل الكتاب، فاستغرب الناس هل يستدل به ولا يستدل به، ووقع هنا الخلاف. والصواب المقطوع به الذي لا ينبغي الالتفات إلى غيره أن الحديث حجة في الحديث، أن الحديث حجة في اللغة. يقول قال لكن الحديث روي بالمعنى، والذي روى بالمعنى ليس من أئمة اللغة، يعني ليس هم من أئمة اللغة. وما يعترض عليه على الحديث، يعترض على الحديث في بعض المواطن اللغوية، يعترض على الكتاب إن هذا ساحران. شو وين إن هذا ساحران؟ هل هذا أبطل به الآية؟ إن هذا سأبطل به الآية؟ أم بحثوا فيه مخرج لها؟ لم يأتي هو الأكثر، لكنه وجه من وجوه اللغة. إيش مثلا قالوا؟ قالوا إن بمعنى نعم شيك أهل اللغة، إن هذا بمعنى نعم، مثل ما قال رجل لعبد الله بن الزبير، قال لعن الله ناقة ساقتني إلي، قال إن وراكبها إن وراكبها، نعم وراكبها، يعني فإن بمعنى نعم، إن هذا نعم، هذا لساهران، نعم أمور أخرى ليس هذا الموطن. هنا لا يرد ولكن يوجه، كذلك الحديث كما أنه وقع في هذا في القرآن وقع في الحديث، فيوجه ولا يرد. فأريد أن أقول بأن مراتب العلوم ودلالتها على مدلولها ينبغي أن تميز وتوضع العلوم بمرتبتها. الآن أنت انتبهوا، حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حياة الصحابة هل مقصود بها إقامة الأحكام أم مقصود مقاصد كثيرة جدا ليس منها إقامة الأحكام، ولا مقصد واحد إلا من يقول بأن قول الصحابي حجة، وقول الصحابي حجة متى؟ إذا عدم المخالف، مش هيك؟ ها؟ يعني إذا وجد المخالف لا يكون حجة، قول أحدهم لا يكون حجة على الآخر، هذا باتفاق. فقول الذين يقولون بأن قول الصحابي حجة لا يقولون بأنه حجة كما يقول أحمد قوله أن قول الصحابي حجة، لكن لا يقول قط بأن قول الصحابي اختلف فيه الصحابة أن بعض الصحابة حجة على الآخر، لا يقول إلا بالكتاب. بما يقطع خطأ الصحابي؟ بالكتاب والسنة، كما رد حديث فاطمة بنت قيس في المطلقة البائنة هل لها سكنة ونفقة وسكنة أم لا. فبعض الصحابة رد حديث فاطمة بنت قيس، والعلماء لم يقبلوا كلامه، كأحمد لم يلتفت إليه، والشافعي لم يلتفت إليه، أخذ به أبو حنيفة، لكن جمهور العلماء لم يأخذوا به. فإذا ما الذي يقطع قول الصحابي؟ هو قول الله. فإذا اختلف الصحابة فحينئذ يقع هنا الترجيح بالمرجحات، وإذا لم يوجد إلا قول الصحابي في المسألة حينئذ قال بعضهم قول الصحابي دليل أخذ به ولا ألتفت إلى غيره، لأني لا أعلم إلا هذا القول من أقوال الصحابة. إذن لا نذهب إلى أقوال الصحابة ولا إلى حياتهم، لا نذهب إليها من أجل أنها حجة. لما نذهب إليها؟ لمقاصد متعددة. أعظم المقاصد هو الذي تكلمنا عنه، أنها تمرين ومرتبة للوصول إلى أعظم أنواع التعبد الذي ذكرناه. كيف؟ هذه حينئذ عليك أن تدرك أصول الفقه ومراتب العلم والفقه من خلال هؤلاء الصحابة. كيف نظروا إليه؟ يعني دائما يعجبني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول لأصحابه، يقول كنت أفتي، بمعنى كلامي كنت أفتي بعدم جواز القراءة إلا بثلاث آيات عقب الفاتحة. يعني إذا المرء وهو يصلي ماذا يقرأ؟ الفاتحة وثلاث آيات، أقل من ثلاث آيات لا أستحب له ذلك. من أين أتيت بها يا ابن السود؟ عجيبة. قال لي أني نظرت، انظر هل تعلي، أنا ذهبت إليها لأنها من غرائب ما يستدل بها، وإلا معروف كيف ينظرون للكتاب والسنة وإلى آخره. فقال لأني نظرت إلى كتاب الله فوجدت أن أصغر سورة عددا في آياتها ثلاث آيات. كلفت بهذا، هذه عجيبة. نظر للقرآن فقال وجدت أن ما هي سورة ثلاث آيات؟ إن أعطيناك كتاب، إذا جاء نصر ربي، إذا جاء نصر الله والفتح، مش هيك؟ هذا فقط. فقال وجدت في القرآن فلم أجد إلا أن أصغر سورة هي ثلاث آيات، فقلت لا أستحب ولا أرضى للناس أن يقرأوا بعد الفاتحة إلا بثلاث آيات، كون أصغر سورة ثلاث آيات، فبها يقام التعبد. حتى ذكرت وعلمت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ بآخر آيتين من سورة البقرة كفتاه. انظر، في الأول اجتهد على معنى معين، عجيب، يذهب به، والناس يعني يلزم بعض، يلزم أنفسهم بشيء لا يستطيع أن يلزم به الناس. شفت الناس يقول هذا الذي عندي لا ألزمك، ولكن إذا جاء كتاب الله وجاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت الآراء. لكن هل الوصول لهذا الرأي منهج؟ انتبه، انقطع القول الفقهي الذي يقوله ابتداء، شيك؟ يعني ما عاد يفتي به، لكن منهجه في استدلال هل انقطع أم يبقى؟ هذه الطريقة في البحث، هذه تبقى أو أنها تذهب؟ هذه تبقى وإن ذهبت المسألة الفقهية. ولذلك الذهاب إلى حياة الصحابة هو أمر ضروري باعتبار الذي ذكرناه وللنقطة التي سنذكرها كذلك. النقطة الثانية في موضوع الحديث، بعد أن قررنا بأن مرتبة الدليل يجب الانتباه إليها في التعريف والنظر إليها بحسب المدلول، حسب ما تدل عليه. النقطة الثانية المهمة وهو أن العلماء في حياة الصحابة لم يشترطوا هذه الشروط التي يشترطونها في كل علم. فإن لكل علم، ها انتبه، فإن لكل علم فنه الملائم له في إقامة الدليل. كل علم له دليله، والدليل كالتالي: هل تعلمون أن حفص الذي تقرؤون روايته في القرآن أن حديثه مردود غير مقبول؟ كيف هو حجة في القرآن وأسانيد القرآن تنتهي إليه وقراءة متواترة نتعبد بها ربنا منه وهو حجة في هذا الباب من القراءات، وليس له اعتبار ولا قيمة في الحديث؟ فلو أننا طبقنا قواعد علم الحديث عليه لرددنا قراءته. هل يفعل البعض؟ نعم يفعل البعض. ألا ترون أن الجهلة نفوا علم التجويد لعدم وجوده في الحديث؟ نظروا في البخاري، نظروا في مسلم، نظروا في الكتب الأربعة، ما وجدوا علم التجويد، ما وجدوا مخارج الحروف، فنفوها، قالوا ما فيها، ماذا عن التجويد؟ كل هذا ولم ينتبهوا إلى هذه القاعدة، أن هذه العلوم لها، من الذي علم الناس مخارج الحروف؟ أهل اللغة، أول من تكلم بها سيبويه، علم هذا حديث صفير، هذا حديث متفشي، هذا حديث مطبق، هذا حرف، وهكذا. من الذي علمه؟ لأنه هو الذي سمعها، هو الذي سمع هذه اللغة كيف تنطق من أصحابها، هو الذي سمع القرآن كيف ينطق من أصحابه، فكتب هذا. جيد. ولذلك في كل علم له طرقه التي يثبت بها، ودائما بستشهد بقصة ابن حزم. تسمعون قصة، تعرفون قصة ابن حزم ذكرها في طوق الحمامة، أظن في طوق الحمامة، قال أن محدثا، ماذا المحدثية هذه اليوم هذه الأيام، أن محدثا صعد إلى السفينة فوجد رجلا يبيع قوارير الخمر، شاك ذكرناها كثيرا أكبك إلا بس، فقال له ما هذه؟ قال قوارير الخمر. قالوا ما دينك أنت؟ قال له يهودي. قال ما اشتريتها؟ قال اشتريتها من أحد نصراني. فأخذ زجاجة وشربها، قال يا رجل أنت مسلم فكيف تشرب الخمر؟ قالوا حديث أرده مسلم عن مسلم، فكيف أقبل حديث يرويه لي يهودي عن نصراني؟ بهذا تثبت. هو مسكين طبق الحديث على على على إناء على زجاجة الخمر. ولذلك بعض المسلمين اليوم يقول لك كيف تقبل كافر يكتب محتويات هذا الطعام؟ وهو لا يعلم أن الكافر في بلده أصدق من المسلم عندما يكتب محتويات الطعام في بلده، لا يعرف، لا يعرف أن هذه لها شروط غير الشروط التي لا تقبل مسلم. يعني لو ربما لو جاءتك من بلد مسلم كباكستان، الأصل أن تردها حتى يثبت العكس. فإذا جاءك طعام من بلد يصدر لبلده ويكون أجنبي وهناك طرق من التحقق والمتابعة، تقبلها أحسن ما تقبلها المسلم. القصد من هذا بأن العلوم لها طرقها في الإثبات، ويجب اتباع هذه الطرق، فلكل علم فنه الذي ينبغي أن يتبع. لأجل هذا أيها الإخوة، بعد هذه المقدمات نأتي إلى هذا الكتاب. الذين يتحدثون عن حياة الصحابة للشيخ محمد بن كندة الهلوي لا يفهمون هذه الأمور، خاصة من يسبه ومن يتهمه. هذا الكتاب أيها الإخوة انتهينا كقضايا كلية تتعلق بالقراءة، والمقصود في كل عملنا هو تحصيل العبادة. أيها الإخوة الأحبة، أكرر كلمة بحاجة أن أكررها في كل لقاء، وهو أي كتاب تقرأه لا يقربك إلى الله فقد فشلت في القراءة. ليس لأنه لا يقرب، أنا لا أعرف كتابا في الدنيا لا يقربك إلى الله. والله لو قرأت سيرة امرأة ممثلة، إذا قرأت سيرة، كتبت سيرة يعني وقرأتها، عليك أن تفهم أنها تقربك إلى الله، وتثبت لديك الحق، وتعرفك بالدين، وتعرفك بالناس بالبشر، من أجل أن تستفيد بها على حكم الله إلى غير ذلك. لا يوجد كتاب ولا كلمة في الوجود باطلة أو حق إلا وهي تقرب المتعبد. بس مين؟ العاقل الذي ينظر للأمور بحكمة وعلم وتأني ودراسة إلا وتقربه إلى الله. فلذلك نحن في عبادة، في قراءتنا نتعبد، علينا أن نفهم هذا. وإذا لم يحصل ذلك التعبد، فاعلم أن منهجك في القراءة خطأ، أو أن مش بس فقط المنهج، مرات أنت لم ترتب الدوائر والحبيبات الفضية، هذه الحبيبات الضوئية التي وصفتها لكم. ماذا قلت لكم؟ كل شيء في الوجود، كل نظر، كل قراءة، كل تفكر في الوجود يلتقي، ينبغي أن تضعه في إطار التسبيح، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ينبغي. وكل معلومة تشكل لديك حبة إنارة تبين لك يا معالم هذه الكلمات العظيمة الأربع لباقيات الصالحات. ولكن أين الخطأ؟ هي تنير، كل معلومة تنير لكن لها موضعها، فأين الخطأ؟ الخطأ أن تضعها في غير موضعها. لكن لو رتبتها ترتيبا صحيحا، لو كنت عاقلا وذكيا وفنانا، فإن كل إضاءة في الوجود وكل كلمة في الوجود تضعها فتقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. هذه لابد، هذه الكلمات هي التي تستحضرها في كل علم تفهمه وتتعلمه. حياة الصحابة، هناك شخصيتان في هذا العصر علماء في علمي، طبعا لابد هناك ناس لا نعرف عنهم، الله يعلمهم، ونحن لم نعلمهم ولم يشتهر أمرهم أو لم نطلع عليهم، لكن في ظني أن هناك شخصيتان هما من أعظم من رأينا حديثا لهم عن الصحابة وشغفا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم والحديث عنهم والكتاب عنهم، هما الشيخ محمد يوسف الكندهلوي في كتاب حياة الصحابة، وعبد الرحمن الباشا رافت الباشا في كتابه صور من حياة الصحابة، ثم كتب صور من حياة التابعين. ذا كتاب إن شاء الله ربما نأتي عليه، ومن الكتب المهمة جدا، ولكن نبقى مع هذا الرجل. أولا الذين يتكلمون عن هذا الكتاب لا يميزون، فتجدون البعض يسب عليه لأنه لا يحب جماعته، أو خلينا نكون كاشفين لبعض الأسرار التي نعرفها من خلال المعايشة. في الحقيقة إن البعض يسب على أي إنتاج لا يكون من مدرسته، وإن البعض يسب على أي إنتاج لا يكون من بلده. يعني هم لو كان سيد عندهم من بلدهم أو من مدرستهم لصفقوا له ولا أوجدوا له التبريرات، والدليل إنهم يقبلون تبريرات ابن القيم في أبي إسماعيل، هذه إسماعيل هروي. يعني كلمات أبي إسماعيل هروي في ظاهرها، خلينا ابن القيم، ما نريد أن نحاسب ابن القيم، كلمات أبي إسماعيل هروي في ظاهرها في منازل السائرين أشد ضلالا وإجراما من كلمات سيد التي يحملون عليه في، لكن دافع عنه ابن القيم. ومن هذه المدرسة كما يزعمون، وكأن الإسلام في هذا الباب مدارس ينبغي أن تنصر بغض النظر عن حقيقتها وتعصبا. والبعض يرى، وأنا قرأت لبعضهم، يعني مثلا الشيخ سعد الحصين تعرفونه، عندما تحدث عن قضية الدعوة إلى الله انتصر لها بلديا وليس انتصارا سنيا، يعني اعتبر الدعوة إلى الله في الجزيرة العرب، اقرأوا هذه الرسالة له. على الرغم هذا الرجل العجيب، يعني عقليته لا تستقيم مع العلم في شيء عندما يكتب العلم. تصور أن كتابا له أصدره أول قصة سبع، لم ينفيها سندا ولم ينفيها تاريخا، بل جعل هذه القصة سببا في اتهام صاحبها وهو المعتصم. يعني المعتصم معروف له معتزلي وله سني، الرجل عنده عضلات وعقله أصغر من حبة عنده نخوة رجال ونخوة مسلمين، ولكنه لا يفهم في الفقه شيئا ولا يفهم في الدين شيئا. ولا أمي المعتصم ماذا كان أميا، لا بأس من الاستطراد لكن يكشف الحقائق. فالمعتصم كان أميا، ولذلك أبوه أخرجه من الكتاتيب في أول عمره، يروح يوم وفرحان بضحك، تتعجب هارون رشيد أبوه المعتصم، فتعجب أنه بضحك، قال له مالك فرحان؟ قال له صديقي مات اليوم وتخلص من الكتاب، فأنا فرح لتخلصي من الكتاب. بكرة القراءة والعلوم قال له أولي هذه الدنيا أولي هذه الدرجة تقرأ الكتاب؟ والله لا تصلها أبدا، أخذوا رمى في الصحراء. فكان يصارع الأسود، ترمى له الأسود فيصارعها ويقاتلها وجها لوجه، وكان يضع يده في فم الوزير القاضي ابن أبي دؤاد يقول له عض، يقول يا أمير المؤمنين يقول له عض، فكان ابن أبي دؤاد يعض على ذراعه ويكظم بكل قوته، والمعتصم مشغول بالحديث مع جاره ما مش متأثر فيه يعني لشدة بأسي. فرجل ما عنده يعني بحب أخوه، أخوه مين؟ المأمون. المأمون نعم صاحب اعتقاد. قال اسمع، وصيت لك تمشي على هذا المنوال في امتحاني كل من يقول بأن القرآن غير مخلوق. فرجل مخذها إيش دين من أخيه. المهم هذا رجل مجاهد وأمير مؤمنين حقا، لكن عنده هذه الفتنة، فماذا صنع؟ صرخت امرأة ومعتصمة أجابها. العلماء دائما يذكرونها على أي صفة؟ صفة النخوة، وصفة الرجولة، صفة الحمية الإيمانية، صفة قوة الإسلام في وقت يذل به كل الأعداء. حملها وجعل يسب على المعتصم ويسب على القصة ويعتبرها هذه دلالة قلة عقل، مدام هو قليل عقل في قضية خلق القرآن، لأن قضية عقل قليل عقل في قضية نصرة امرأة في عمورية. يعني طلع أبو تمام بفهم أكثر منا في الأيام، وفي شك أبو تمام عالم الشعراء وشاعر العلماء. المهم فتجد أن البعض ينتقد المدرسة فقط ولو أنتجت خيرا، وأنتم تعرفون قصة الأصمعي كان لا يحب إلا الشعر القديم الشعر الجاهلي، فيوم أحضر له واحد قطعة من الشعر المعاصر له وقرأ عليه القطعة وقال له هذا شعر قديم، فجعل يمدحها ويعني يذكر فيها الخير، قال هذه من الشعر فلاني المعاصر لك، فجعل يذمها، قال ولكن فيها هنات من هنا وهنا وهنا. البعض هكذا عنده يضع، هذه طريقة بشرية والمرء عليه أن يقاوم نفسه فيها. فالذين يسبون حياة الصحابة يسبون أنهم مش عاجبتهم لأسباب، كون هذه هذا الكتاب أنتجته مدرسة، وأن الشيخ محمد يوسف الكندهلوي أنه ورث والده في إمارة جماعة التبليغ، أبوه هو محمد إلياس الكندهلوي، وهو رجل صاحب حمية إيمانية ليس عالما، يعني محمد إلياس لم يكن عالما من المشهورين بين أهل العلم، وقام بهذه الدعوة من أجل حفاظه على المسلمين في الهند. لكن تعرفون قاعدة الشيخ لم يطر ولكن التلاميذ يطيرون، هو الشيخ ما بيطير، هو عنده يحافظ على المسلمين اللي هذا، وبدأت وأخذها التلاميذ وبدأت كان الدعوة هي الإسلام، وبدأ يقنن لها ككل شيء للأسف يعني يبدأ له، فأخذت لأن كما يعتقد الآن جماعة التبليغ بأنهم هم ميزان الوجود، وأن حركتهم مربوطة بها حركات الغيب. يعني يعتقد جماعة التبليغ الآن أن وجودهم في بلد هو صمام الأمان للبلد، فإذا خرجوا كانت الفتن. والحقيقة الواقع لو كان الواقع هو الدليل لكان يعني ينجدهم وينفعهم. مثلا هم يقولوا أفغانستان دمرت لأنها رفضت الدعوة، بالفعل استقرار الهندية كلها تقبل الدعوة إلا أفغانستان طردوا التبليغ وواجههم الروس. يعني بيفع دليل. ليبيا دمرت لأنها طردت التبليغ، سوريا دمرت لأنها طردت التبليغ، الحمد لله الأردن أمان لأنه فيها التبليغ. وهكذا يعني، فالواقع إيش يشهد لهم، يعني لو أخذنا بالواقع يشهد لهم، فهم هم هكذا يعتقدون. هذه أنا لا أتكلم بها استدلاء، يعني آسف استنتاجا، أتكلم بها معايشة لهم، وأنا أزورهم وأسمع منهم هذا الكلام. يعني هم يعتبرون أن وجودهم في بلد يحقق الأمان، بغض النظر عن النقاش ليس الموطن موطن جماعة التبليغ الحديث عنه، ولكن هذا الشيخ محمد يوسف الكندهلوي هو ابن الشيخ محمد الياس الذي كون هذه الجماعة، وكان في الابتداء هو رافضا لجماعة التبليغ، كان لا يحبها ويسلك مسالك المشايخ الهنود، ولذلك كان صديقا لصديقه وهو محمد زكريا الكندهلوي. محمد زكريا الكندهلوي الذي شرح موطأ مالك برواية محمد بن الحسن، فسمي كما سماه الغماريون، سموه حنف الموطأ، يعني جعل الموطأ حنفيا، فله إيضاح المسالك في شرح الموطأ الإمام مالك. من هذا محمد زكريا الذي اعتبر في وقت من الأوقات أنه إمام أهل الحديث في الهند، وهو على طريقة الماتريدية ومدرسة ديوبند إلى آخره، وأنا رأيته يعني ورأيته وكان في مرضه لما جلسنا معه مع إخوة آخرين. القصد أن الشيخ محمد يوسف الكندهلوي كان طالب علم وشرح قطعة جيدة من كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي، شرح معاني الآثار للطحاوي، شرح قطعة منه، شرح على طريقة الأحناف، ثم بعد ذلك وكان مغايرا لطريقة أبيه لا يدخل، بعدين على طريقة الصوفية كما يؤمنون جاءته النفحة الإيمانية فالتحق بالجماعة، والله قبل دعاء الأب في ابنه فالتحق، وبعد وفاة الشيخ محمد زكريا صار أميرا للجماعة، وكانت طريقته، وكان محبا هذا الرجل الشيخ أبو الحسن الندوي، رجل صادق وهو الحقيقة، لكنه رجل يعني دمث الأخلاق، ولا تأخذ منه في الجرح، أخذ منه في المدح، يعني إذا جرح ولا لا ينفع في الجرح، يعني لا يجرح ويكون كلامه سهلا، وفي المدح يعني ترقب منه خاصة عندما يمدح مدحا ما وعلميا. فكان صديقا جدا لمحمد يوسف، أبو الحسن الندوي كان صديقا جدا لمحمد يوسف، وذكر عن هذا الرجل شيئا غريبا وشيئا عجيبا في شغفه بحياة الصحابة، يقول كأن حياة الصحابة بين عينيه، وكأنه يتمثلهم في كل لحظة وفي كل وقت، ويعيش معهم في بوجدانه كله، ويحبهم حبا عجيبا. ولذلك كان في كل كلامه مع جماعة التبليغ عندما يبين ويدرسهم يلقي عليهم القصص، فطلب من المتفرغ في طلب العلم وهو محمد زكريا أن يكتب كتابا في حياة الصحابة، من أجل أن يضعه نموذجا لقراءة الخارجين مع التبليغ في القراءة. فوضع كتابا، موجود هذا الكتاب، ولكن هذا الكتاب لم يشفي قلب محمد يوسف، فتوجه بكليته إلى تجميع حياة الصحابة بحسب ما يرى، وألف كتاب حياة الصحابة. وعلى طريقة مشايخ الديوبند لا يهتمون كثيرا بالأحاديث الصحيحة والضعيف والتحقيق، ولهم منهج في هذا، على طريقة المتأخرين يتسمحون بالأحاديث الضعيفة في ذلك، ونحن نسمح بها، ولكن ما لا يتسمح به، وهذا ما ينبغي أن يزال من الكتاب، وهو السيئة الوحيدة في الكتاب، السيئة الوحيدة في الكتاب، وليس ذكر أحاديث ضعيفة ولا ما شابه ذلك، إنما ذكر القصص المنكرة، وهناك فرق بين الضعيف والمنكر. يقول الإمام أحمد: المنكر منكر والضعيف يستفاد منه في وقت. فرق، فهمنا الفرق؟ ما هو المنكر؟ وهو أن تأتي قصة مخالفة لدين الله، مخالفة لما استقر عليه العلم. مثال ذلك قصة، أنا فقط لا أريد أن، ليس هذا الوقت تجميع القصص المنكرة. وعلى الذكر، فيه أحاديث منكرة للإنصاف، حتى يعني نكون على بينة، في كتاب حياة الصحابة أحاديث منكرة أقل من الأحاديث الضعيفة في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. هذه الجملة انتبهوا الكلمة، مش يقول منكرة مقابل منكرة، لا، في حياة الصحابة أحاديث منكرة أقل من الأحاديث الضعيفة التي قررها أهل العلم والصنعة من الأحاديث الضعيفة التي صححها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، يعني حتى تقع الموازنة. ولذلك فقام هذا الشيخ بعد ذلك بكتابة هذا الكتاب وبناه، وهذا يعني مما ينبغي الانتباه له، بنى هذا الكتاب بناء قل ما يدرك الناس منهجه فيه. البعض يظن أن الكتاب لمن على طريقة، لأنه أنا ذكرت لكم من مهمات قراءة هذه الكتب وهو أن تقرأ من الألف إلى الياء، لأن الناس يقرؤون الكتب نتش، اسمه قراءة نتش، يعني واحد بده يشوف قصة في حياة الصحابة يفتحها بيشوفها، وهذا لا يعرفك بمنهج الكاتب ولا بطريقته ولا بمراده. مثل الذي يذهب إلى فتح الباري يريد أن يرى ابن حجر ماذا يقول في هذا الحديث، فيذهب ولا يستفيد، لا لا لا، لا يمكن أن يبني منهجه، ولا يعرف منهج الرجل، لا يمكن أن يبني المنهج عنده، ولا يمكن أن يعرف منهج ابن حجر في في في كتابه. لابد أن يقرأ الكتاب قراءة علمية، قراءة علمية أولية. وذلك مثل، انتبهوا، يعني الرجل يرى، لماذا مثلا هذا الرجل، انظروا في الابتداء وضع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة في الكتب السابقة، أول باب في هذا الكتاب حياة الصحابة ذكر هذه المسألة، فهو يرى بأن الذي، وهذه نقطة مهمة، أن لا يمكن، وهذه أكررها، هذا فهمته أنا، لم أقرأها من كتاب، لكن أنا قرأتها في الكتاب، قرأتها من خلال فهمي لهذا الكتاب، لأنه في الحقيقة أدرك أنه لا يمكن لهذه الأمة أن تنبعث في تبليغ دين الله كما يرى، أو كما نرى نحن، يعني المراد أن يأخذه لمنهجه في الجهاد، نعم، لا يمكن أن تنبعث إلى الآخرين إلا بهذا المعنى، وهو معنى الاستعلاء الإيماني في قلبك، لا يمكن. إذا فقدت الأمة هذا المقصد وهذا المعنى الذي أراده الشيخ ابتداء، هو أراده، وأنا على يقين أنه أراده، أنه هذا هو منطلق أي حركة نحو الآخر، أي حركة لهذه الأمة نحو الآخر، الآخر من عدائنا، من خصومنا إلى آخر. ما هو المبعث الأصلي؟ هو الاستعلاء الإيماني، وهو أن تشعر أنك خير أمة. إذا ذهبت إلى الآخر وأنت تشعر خير أمة، استعليت بإيمانك، لم تغرك، أنت حينئذ تنطلق ثقة باليقين وثقة بالوعد الإلهي وثقة بما معك من الحق وثقة بحاجة الناس لهذا الحق، الناس يحتاجون إليه. فذلك لابد من هذا الشعور، وهذا الفصل هو من أهم فصول هذا الكتاب، وهو فضل هذه الأمة، فضل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل هذه الأمة على بقية الأمم. وهذا مذكور في الأمم السابقة قبل أن يتقرر في القرآن، مذكور في الأمم السابقة، فالأمم بحاجة لهذا ونحن بحاجة إليه. ولا يمكن أن ننطلق إلى مقاصدنا إلا من خلال هذا المعنى، أن يبنى في أنفسنا هذا المعنى. هل يا جماعة التبليغ تشعر بهذا ولا تشعر موضوع ثاني؟ أنا أتكلم عما رأيت الكتاب. الكتاب يتدرج، انظر يتدرج، بعد هذه وصل إلى الدعوة، تكلم عن الدعوة إلى الله، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصص عظيمة ومهمة وبهذا المعنى الذي ذكرناه، وهي كذلك قصص مهمة ومحفزة لما عاش النبي صلى الله عليه وسلم عليه. بعد الدعوة إلى الله تكلم عن الجهاد، وكأنه يرى، على الرغم هذه قضية نظرية عند الجماعة يعني، ولكن سأتكلم عن الكتاب ماذا يمكن أن نستفيد منه نحن. تكلم بعد ذلك عن الجهاد وقتال الصحابة، ثم بعد ذلك تحدث بتوسع واهتمام وبسط شديد، وهو الحديث عن الأخلاق التي يحتاجها المسلم في حياته، في الدعوة إلى الله، في خروجهم في سبيل الله، في جهاده كما نقول، إلى غير ذلك. فهذه خصال من كرم الصحابة، من شجاعة الصحابة، من صبر الصحابة، من خدمة بعضهم لبعض، من احترامهم، من تقديرهم، من إلى آخره. الكتاب في هذا منهج ينبغي أن يدرس، في هذا يجب أن يعلم. ولذلك أنا وإن كنت سأستبق في ذكر هذا، أنا أنصح كل تجمع إسلامي أن يقرأ هذا الكتاب، على أن يقرأه طالب علم، على أن يقرأه طالب علم يستطيع أن يزيل فقط إيش أقول المنكر فقط. وأما الذي نحتاجه من أجل ما أراده صاحب هذا الكتاب، فإنه ينفع فيه غير المنكر 100% 100%. وقلت مثل المنكر ماذا؟ مثل الحديث ذكرته، لا كنت أريد ما ذكرته، حديث عبد الرحمن بن عوف تدخل الجنة حبوا مثلا، هذه من القصص منكرة لا تصح عنه رضي الله تعالى، والنبي سيدخل الجنة حبوا، أبو عبد الرحمن مبشر بالجنة يدخل حبوا، فهذا مخالف منكر، هذا منكر، ولا نقول ضعيف فقط ضعيف. نعم يكفي أن نقول منكر، خلينا هذا على قاعدة المنكر يعني. أما وجود الكذاب والكذا فهو في الحقيقة لا يوجد حديث في داخله، في داخل الكتاب، في رجل كذاب، لأنه أخذ، وهو واضح أن الرجل لم يريد فقط أن يعطي القصة فقط، ولكن يريد أن يعطي الدلالة على صحتها، لكن على طريقة ما، فإنه يذكر ماذا قال الهيثمي، ماذا قال ابن كثير، يذكره في الحكم الحديث على الطريقة التي عندهم، وليست الطريقة التي ينبغي. ولكن دعكم من قضية التحقيق التي يصل الكتاب من الكتب التي بسبب انتشارها بين مشايخ التبليغ كثر المحققون على طريق التحقيق رياض الصالحين، لكثرة من يشتريه فكثر المحققون. نعود للطريق. ثم هو بعد هذا الكم الهائل من ما يحتاجه الدعاء إلى الله والعلماء والمشايخ والمجاهدون من الآداب والأخلاق السلوكية التي هي إيمانية، وهو كتاب نافع في هذا، يأتي إلى آخر أمر، هو قضية هذه يناقش فيها للأسف، وهي منفذ صوفي اعتبر آخر كتاب في الكتاب، آخر باب في كتاب هذا الصحابة، وهو نزول الآيات الإلهية من الكرامات والبشارات على الصحابة. يعني هو آخر فصل في الكتاب أو آخر كتاب في الكتاب يتحدث عن هذه النقطة، لأي معنى ذكره؟ معنى على أن ختام الأمر هو حصول النصر بهذا المعنى، أن تحصل لديه الكرامة، تحصل لديه، نعم يعني. للأسف وهذه نقطة من أشد النقاط فسادا عند جماعة التبليغ، من أشد يعني. لو أحد سألني يقول لي يعني يوم الأربعاء كنا في عرس أحد الإخوة حتى يعرف الناس كيف التعامل، ليس اقتداء ولكن نذكر ما عندنا. فبعد العرس خرجنا وإذا رجل يقول أنا فلان فلاني في البلد الفلاني، هذا البلد الذي نحن فيها كنا المدينة، وذكر من فساد، واضح أنه رجل يعني فاسد وحبوب وكذا وما شابه ذلك. فقال أريد أن أتوب، وين تأخذه؟ فقلت اليوم الأربعاء غدا خميس في جماعة تبليغ المسجد الفلاني تذهب إليه. فهم ينفعون لما يسمى الخطوة الأولى، يعني ينفعون 100%. وهذا ليس منة لنا، نذكر الحق الذي عند الناس وننفر، لكن ونفر من الخطأ الذي هم فيه. أفسد ما عندهم، أفسد ما عند جماعة التبليغ، وهو الذي ينشئ حركتهم. أنا بتكلم، لا أظن محمد ياس عنده، محمد يوسف عنده، نعم الكتاب فيه هذا المعنى، ولعله نشأ الآن في الأغلب كلهم يتحدثون، وهذا ما أعرفه عنهم، وأنا من أقرب الناس إليهم. أن أفسد ما عند جماعة التبليغ هو ظنهم أن هذه الأمة يحصل لها النصر والتأييد كما حصل للأمم السابقة، أن عليك أن تبقى تدعو إلى الله، تدعو إلى الله، تدعو الله حتى يحصل الفصل فالنصر. فهمت؟ أنت القضية يعني بعد ذلك كيف النصر يحصل؟ بآية إلهية كونية، كما أن الله دمر قوم نوح، كما الله أنجى موسى وقومه عليه السلام من البحر وكذا، فحينئذ الحصول النصر الإلهي يحصل بمثل هذا. وأنا تكلمت بعض أن هذا حصول الآيات الكونية في تحقيق النصر، هذا ذكره الله ليدل على أن النصر آت، لكن نوع النصر يختلف من نبي إلى نبي، كيف يتحقق النصر هذا. وأعظم ما تحقق به النصر أنه لم يقع بآية كونية، صحيح؟ لم يحصل فتح مكة، يعني وقع على غير ميعاد منهم، بل أرادوه في شيء فالله عز وجل صرفه إلى وقت آخر من الحديبة إلى غيره، ووقع النصر بغيره، لأن الله عز وجل رفع الآيات الكونية، رفعها، انتهت هذه الآيات الكونية، وهذا شرحته في باب آخر. فأعظم ما يعاب عليهم هو هذه النقطة، أنه يعتبر في آخر الأمر بأن نهاية الأمر لابد من دخول البشارات الإلهية والكرامات الإلهية، والحق أن الكرامات الإلهية تكون في الابتداء أكثر من الانتهاء. يعني الناس في ابتداء الدعوة يكونوا في حاجة إلى البشارات والتأييد والكرامات أكثر من غيرها، لأنهم حين يكونوا في القوة والكثرة في آخرها فإن الله يمدهم المدد من عنده ويمدهم بالصبر واليقين، ولكن في ابتداء ضعفهم تكون البشارات. ولعل النظر إلى بعض الكرامات التي حدثت للصحابة نجدها في زمن البعثة الأولى، أنها حدثت كالطفيل بن عامر الدوسي عندما طلب آية ليرجع إلى قومه وغير ذلك. هذا ما انتهيت منه، وذاك في الختام أقول والله عز وجل موفق، هذا كتاب أنا أنصح به كل بيت وكل أخ أن يقرأه، أنصح كل أخ أن يكون هذا الكتاب أن يسوه ويعني ينظر فيه، لأن النظر فيه في الحقيقة يحيي لدى المرء ما يحتاجه من حياة الصحابة كنموذج وكأحوال كما يسميها التبليغ، ولا بسموا الأحوال بالمعنى الآخر، يعني الذي يحتاجه المسلم في حياته في دعوته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي صاحبه خير الجزاء، وأن يرحمه برحمته، وأن يجزيه عن هذا الكتاب خير الجزاء. ورحم الله الرجل. ومحمد يوسف الكندهلوي مات مبكرا شابا لم يعمر كثيرا، لمرض كان فيه ولسنة شديدة كانت فيه. كان سمينا جدا الشيخ محمد يوسف، ولذلك بقي أقرانه حتى يعني محمد زكريا الكندهلوي مات متأخرا عنه، وكذلك الشيخ أبو الحسن وهو يعرفه، وإن كان محمد زكريا أكبر، محمد يوسف أكبر من الشيخ عمرا من أبي الحسن الندوي، ولم يحصل له أن جاء إلى الدول العربية محمد يوسف إلا حاجا فقط. غفر الله لنا وللجميع، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأرجو أن أكون قد أبلغت في أو وصلت إلى تعريف كامل بهذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير شيخ. أنتم جزاكم الله خير. نسبة الأحاديث المنكرات يعني نسبة كثيرة مثلا أو قليلة جدا؟ لا ليست كثيرة. وهل نبه عليه المحقق؟ لا للأسف، إنما طريقة المحقق هو أن يذكر من أين أتى به، وهو لا يذهب، هذه خطأ وقع فيه، لكنه معذور ربما لقلة الطباعة في ذلك الوقت. اليوم مثلا الحديث يكون في الطبري عند الطبراني ويأخذون مجمع الزوائد، وهذا معذور فيه، فإن معجمات الطبراني مثلا لم تقبل متأخرا وبعد حياته، فيأخذ مجمع الزوائد، ويأخذ مثلا الكثير هو مصادره، إذا سألت عن المصادر فهو من البداية والنهاية لابن كثير يأخذ منه كثيرا، مجمع الزوائد يأخذ منه كثيرا، غير البخاري والسنن مصادر، والسنن من المصادر، ومرات للأسف حتى بعض السنن يأتيها من مصادر الفرعية، تعرف الفرق من مصادر الفرعية ومصادر الأصلية، فيأخذ بعضها وهكذا، وإنما عامة ما يأخذه من ابن كثير يأخذه من مجمع الزوائد. نعم، ويأخذ من المستدرك كثيرا، يأخذ من المستدرك كثيرا، ويأتي بما يعلق به الذهبي، وإن كان تعليق الذهبي كما تعلمون ليس له قيمة في الحقيقة، الذهبي اعترف في سير أعلام النبلاء بأن تعليقاته على المستدرك لا تصل إلى التحقيق العلمي التام، إنما هي تدريب له، كان يتدرب في شبابه على هذا الكتاب، وللأسف أخذه الناس كأحكام نهائية للذهبي على المستدرك فيأخذ منه. هذا تقريبا هي مصادره في هذا الكتاب. يعني يأخذ من كتب التفسير، تفسير ابن كثير يأخذ من عند الآيات وبعض أسباب النزول، يأخذ من تفسير الطبري بعض الأحاديث، لكن لا يأتي بالأسانيد، إنما هو من الكتب الفرعية في هذا. نعم تفضل. شفنا كتاب الشيخ محمود التويجري قوله بالجمع التربية، أنا أحب من هذا الكتاب، قال الكتاب شرب وفتنة وضحك، ذكر عن كتاب هيئة الصحابة، هل يتغى الكتاب القول البنين؟ نعم قرأته. لا يعني كلام هؤلاء المشايخ على جماعة التبليغ، الكثير منهم لا يعرفها ويقال له ما يقال فيها، ثانيا الكثير منهم يحكم عليها بأحكام جزئية ويجعلها كلية، يعني فهذا خطأ، وهم لا، وللأسف أريد أن أقول لكم شيئا مهما جدا في هذا الباب، الذي لا ليس في بلده فتنة ترك الصلاة فلا يقال له السؤال عن جماعة تدعو إلى الصلاة في بلده، لأنه ترك الصلاة ليست بشيء، يعني الواحد يقول ماذا يترك الصلاة، لكن عندما تأتي إلى بلد يسبون الدين، البلاد الإسلامية الكثيرة يسبون الدين ويسبون الرب ويتركون الصلاة، فإن أعظم من يمدح فيها من هو؟ الذي يعيد الناس إلى الصلاة. فهؤلاء كثير ناس يعيشون في مشاكل بلادهم ويظنون أن المشاكل التي في بلادهم هي مشاكل العالم الإسلامي الأخرى، وليس كذلك. جماعة التبليغ ليس فيها شر وإن كان فيها نقص، والشر الذي فيها يمكن جبره بقليل من العلم، بقليل، يعني لا يمكن كلمات لا ينبغي أن تؤخذ على المعنى الذي يؤخذ عند الآخرين، مثلا عندما يقولوا ما مقصد لا إله إلا الله، إخراج اليقين الفاسد، لا يعرفون، لا يقصدون بها أن يلغوا ما هو مفهوم التعبد، وهو أن مقصود لا إله إلا الله هو أن لا نعبد إلا الله، وأن لا يعبد وليس هناك معبود إلا الله بحق إلا الله، ولكن هذا خطأ، هذا خطأ أن ينبه على هذا، ولكن ينبغي استثماره، يعني كذلك من معاني لا إله إلا الله التوكل على الله، خذها بهذا المعنى، لا ينبغي أن تضخمها وتجعلها مضادة للتوحيد، وخذها التوكل على الله، يعني نقول إخراج اليقين الفاسد على الأشياء، وخذها على معنى، يعني يستطيع أن تقول لها معنى صحيح في هذا الجانب وهو التوكل على الله، أن تأخذها كأنها هي دعوة للتوحيد بالمعنى الشرك الذي يفهمه كفار قريش، يستطيع الشيخ أن يأتي بها على هذا المعنى، يقول انظر انظر يدعون للتوحيد الذي عليه كفار قريش، بالله عليكم هذا عدل وإنصاف؟ هل هذا عدل وإنصاف؟ هل هذا المعنى الذي يريده جماعة التبليغ أن يعيد التوحيد إلى ما كانت عليه قريش من إثبات التوحيد، توحيد الذات وتوحيد الفعل وتوحيد الصفة؟ ليس هكذا القصد، أنا لا أحب مثل هذا القول في الجماعات، وأعتقد بأن هذا فيه مبالغة، كمن كلف كتابا عن ما تريدية أو آسف عن ديوبندية، وألف كتاب ومدحه بعض المشايخ، الشيخ صفر مدح هذا الكتاب، هذا بين قوسين مع الاعتذار جهل، الذي حمل الإسلام في القارة الهندية هي ديوبند، الذي أوجد الذي نشر العلم في القارة الهندية ديوبند، وديوبند. فأنت تأتي إلى مثلا لما قام بعض العلماء للدعوة إلى عدم الاجتهاد، فرد عليهم علماء دوبند، تقزم كل تاريخ هذا هذه المدرسة في صراعها مع السلفيين في هذه النقطة. هذا دين، وتجعل أعداء هؤلاء في قضية الحنفية وعدم التقليد تجعلها مقابلة الإسلام مقابل السنة مقابل بدعة. هذا ليس إنصافا، هذا لا يسمى إنصاف أبدا ولا يقبل منه. جماعة التبليغ هل تريد أن نفتح بابها فيما عليها وما لها؟ هذا جانب يطول. ولكن الذين يريدون أن يجعلوا جماعة التبليغ جماعة الضلال وجماعة خارجين عن الحق وهي جماعة بدعة وضلال، ليس من الإنصاف في شيء. الذي نرى أنها جماعة ينقصها الخير الكثير وتقوم بالخير الكثير وجزاهم الله خيرا، بس هذا هو الذي عندي. ولو سألني كما سألني هذا العام في الخارج أريد أن أتوب، أين أذهب به؟ يريد أن أبدو أين يذهب؟ أين تذهب به؟ خرج من التبليغ بعد شهر شهرين يرجع، وإذا هو مطلق اللحية وكذا، وبعدين بلاقي واحد في المسجد بقول له وين أنت مع مين؟ يقول له ما جاء التبليغ. يقول له يا رجل هذين مبتدعين. شو مبتدعين؟ بقول له لا السنة كذا السنة كذا، خلاص بعدين بمشي بروح طريق ثانية. لكن في الأول من اللي نظفه وطلع له اللحية؟ شيخنا في كتابك أنه اختصر حياة الصحابة المجلد واحد وأخرج منه أحد ضعيف وموضوع، يعني أنا من لسه متابعا لهذا، لكن طلعت على بعض التحقيق، طلعت على عناوين ليكون منصفا وصادقا، طلعت على عناوين بعض التحقيقات ولم أتبين منها شيء. يعني أنا عندي أحب الكتب الأصلية، قلما أطلع المختصرات إلا إذا فقدت الأصلي. مختصرات هذه صناعة اليوم معاصرة، ما يعني لو قلت لي اشتري كتاب مختصر ليطلع عليه أعرف ما. لا لا يهم، لا يهم. طيبت من كتب ما شفتك اختصروا بين كثير راسي وجاني. يعني كتاب مهم جدا وعظيم، ينبغي على المدرس الذي يدرس هذا الكتاب أن يكون طالب علم، ولو علق عليه تعليقات يسيرة بهذا المعنى على طريقة العلماء في سوق السير، يعني كما محمد بن إسحاق. صحيح محمد بن إسحاق ماذا فعل؟ أرسل كثيرا، لكنه لماذا كتبه؟ هل كتبه للحلال والحرام أم كتبه السيرة؟ لماذا مدح الإمام مالك موسى بن عقبة؟ لماذا مدحه مع أن موسى بن عقبة أرسل الحديث قل ما يوجد فيه حديث مسند؟ الأسانيد محمد بن إسحاق في سيرته أسلم وأوصل من حديث موسى بن عقبة، وسيرة محمد بن إسحاق كبيرة جدا مقابل سيرة موسى بن عقبة صغيرة. وكان إمامكم يوصي الأباء أن يعلموا أبنائهم سيرة موسى بن عقبة في البيوت. لماذا؟ لأن هذا المقاصد، أن يعني يعرف الناس تاريخ أهل الإسلام، يعرفون تاريخ السيرة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل، ما أين كان، أين هذا تجده؟ لو أنت أردت أن تعلم ابنك سيرة النبي تعلمه، هل تذهب لصحيح البخاري؟ هل تصلح؟ تصلح حتى يصل لبدر ويصل لأحد ويصل لكذا. فلذلك هذه هي الكتب التي فيها السيرة، تسمح العلماء برواية بعض الأحاديث لأنها تدخل في ضمن السياق المقبول ولأنها تشكل المعنى المطلوب من روايتها. تفضل شيخنا. بالنسبة يعني هاي النقطة اللي هي نقطة التساهل في رواية السيرة، ذكرنا يعني الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتكلم فقط عن حياة الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المغازي والسيرة النبوية بشكل عام، ونحن نريد أن نقرأها لنقتدي به عليه الصلاة والسلام، والاقتداء به عمل، والعمل يعني يحتاج يعني إلى يعني حلال وحرام وواجب ومستحب، يعني أحكام شرعية. فكيف يعني نوفق بين هذا الأمر وبين إنه ما كان يعني إنه يعني أشعر أنا إنه في نوع من الإشكالية في إني أقتدي وأنا يعني ما أظن إنه هذا كتاب أحكام أو يعني أخذ منه الأحكام لأنه لا يرقى إلى هذا المستوى. يا شيخ، عندما يأتي، أنا ذكرت اللفظ سأذكر غيره، عندما يقول إمام مالك إمام أحمد حتى الإمام مالك عندما يأتي بالبلاغات، أريد أوسع الدائرة حتى تتسع مشان تعرف أنه منهج الحديثي اليوم منهج الذي يتبع الآن بالطريقة التي تستخدم الآن ليس فيه إلا فقط فقط البلوكات من غير فهم لموضعها من جملة الرواية والصناعة الحديثية. أعطيك مثال، نحن طبلنا كثيرا لضعف حديث طارق بن شهاب، طارق بن شهاب أرجو أن يكون كذلك، ليس طارق بن شهاب، حديث موطأ لإمام مالك، لإمام مالك الذي أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على 20 ركعة، مشيك حديث من رواية، طيب لا بأس. فجينا وصفق، انتبه انتبه القضية كيف نتعامل مع الأمور، كيف مشان نوسع الدائرة لنخرج من هذا الإطار الذي أنت ذكرته ويعتبر مشكل عنده أو يعتبره المخصوم هو نقطة الإشكال، نقطة المشكلة. فالآن هذا الحديث ذكروني ما أحد منكم، فهذا حديث صفقنا بأه يأتي ويذهب، ليس طارق إن شاء أن حديثه أنه لم يقابل عمر، وهو الذي روى الإمام مالك روى الحديث في موطئه أن عمر جمع الناس على 20 ركعة. انتبه لهذه القصة، انتبه للرواية كيف تفهم. جاءوا وقالوا هذا حديث ضعيف لأنه من رواية رجل لم يدرك عمر، شك؟ أنا أسألك سؤالا، هذا الفعل العملي، هذا الفعل العملي لو أنك دخلت مسجدا، الآن أسدلك بمثال كيف طريقة السلف، لو أنك دخلت مسجدا مات عمر، تخيل نفسك أنت جئت إلى المدينة المنورة فلم تدرك عمر وقد مات، ودخلت المسجد النبوي بعد سنتين، لا أريد سنة، سنتين، ووجدتهم يصلون 20 ركعة، وسألتهم من أين أنتم؟ أنت تتحدث عن تسأل جماعة، ليست رواية، وليست رواية تحديث. فتأتي للمسجد وتقول يا ناس يا قوم لماذا تصنعوا شركة؟ أقول والله جمعنا عمر عليها. فهل روايتك مقبولة أو المردودة؟ هل تحمل معنى الدليل أو لا تحمل معنى الدليل؟ على الرغم أنها الآن في علم الحديث مرسلة. أنت الآن انتبه، إيش؟ يزيد بن رومان، جزاك الله خير، العم تويتر بجاوب مرة، يزيد بن رومان رضي الله تعالى عنه، نعم رحمه الله. فيزيد بن رومان لم يدرك عمر، لكن كم 20 سنة غاب عنه، انظر إلى وقته كما حال يزيد بن رومان مع عمر كحال بعض من أسلم في زمن النبي ولم يره. فهؤلاء بي أنت بتأتي بتقول زي طارق بن شهاب، لأن جاء طارق بن شهاب وتقول طارق بن شهاب لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه مرسل، لماذا؟ لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فصحابي تابعي، لكن هذا إرساله مثل إرسال واحد من صغار التابعين، يمكن سمعه من تابعي من تابعي إلى صحابي. القصد أنه هناك أمور ثابتة ومقررة وبالرواية. الآن طبعا نتكلم نتحدث عن زماننا، الآن ما بستطيع واحد يتحدث اليوم ليضع رواية، ما هذا لا يجوز، أدخلناها مذهب الشيعة، صرنا زي الشيعة الآن كل واحد يقول، لكن لما تتحدث أنه النبي صلى الله عليه وسلم صار هناك بدر، أنا أسألك شهرة بدر تحتاج وما حدث فيها من أمور كلية عامة، هل تحتاج إلى رواية صحيحة؟ أم أنها في مجملها يسوقها الناس أخبارا تغلب وتكثر حتى تصبح أقوى من رواية الفرد إلى الفرد؟ الأذان، الأذان هل يحتاج الأذان؟ أنا متحدث عن زماننا، لا تحدث عن زمان، أتحدث عن زمان 150 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو 70 سنة بعد النبي، هل يحتاج إلى رواية؟ هل يحتاج اليوم أن تقول أنت بأن راوي هذا الحديث ضعيف؟ ولو روى ضعيف، ولو روى ضعيف، ولكن هو في زمانهم لا يوجد له مخالف. فلما يأتي هذا لا يهتم، لأن انتبه من ما هو من أسباب المراسيل، على فكرة بعض أهل العلم يرى أنه أصلا بدعة في المراسيل، كمحمد الجين الطبري قال أول من نفى المراسيل الشافعي، أول بدعة ظهرت في المراسيل الشافعي، هكذا التهمة الشافعي، وهذا غير صحيح طبعا، غير صحيح، بس أقول لك كيف كان يفكر الأوائل. فما هو من قضايا رواية قصص وأعمال دخلت في القضية الكلية المنتشرة عند الأمة في مجموعها فتدخل فيها الروايات؟ هكذا الناس كانوا يسوقونها ولا يأخذون منها. فإذا جاء الرجل يقول أخذ من أحكام، يقول وقف، الأحكام لها طريقها، لكن لأجل هذا البناء الذي تقوله، هذا البناء النفسي الذي يتحدث عن كرم، عن شجاعة، عن حكمة، عن حنكة، عن إلى آخره، هذا كان الناس يتسمحون فيه، ولا هم أنفسهم إذا رووه لا يروونه على المعنى الآخر. وسع الدائرة. لماذا عمت حتى ابن حزم وحتى كل من كتب الأنساب، كل من كتب الأنساب كأبي عبيد القاسم بن سلة، كابن حزم بعده، كلهم أخذوا عن ابن السائب الكلبي. وابن السائب الكلبي كذاب في علم الحديث، لكنه في الأنساب لا أحد يجاري. هذا الذي ذكرته في قضية العلوم واختلاف مراتبها. إذن عليك أن تنظر ما هو المقصود منه فتحقق له مقصده. الآن هم وضعونا في أزمة وفي زحمة، إنه أنت إذا عملت، من قال لك تعمل؟ من قال لك أن تعمل مثله؟ هو أوصلك إلى قضية أن تكون شجاعا. هذا الوصول، أنت تقول النبي شجاع، هذا منتشر أو غير منتشر، هذه القصة أوصلتك إلى هذه المرتبة أن تكون شجاعا، ما أوصلتك أن تكون لتعمل حكما في قضية ما غير هذا الباب. هل هذه تحتاج إلى حديث يقال له لا ينشأ الحديث؟ هذه من القضايا التي بها زعموا أن الحديث ضعيف لا يقبل، شك بحجة أنه كيف تريد أن تنشئ حديثا بالاعتقاد، لأنه ينشئ عملا. لا، نعم ينشئ عملا بالاعتقاد. كيف ينشئ عملا بالاعتقاد في هذه الجزئية؟ ينشئ لديك الشجاعة، هذا الحديث أنتج لديك الشجاعة. وهذا الحديث باطل؟ هل قلنا أنه مكذوب؟ لا، قلنا هذه الرواية موجودة وتحتمل هذا المعنى، وواقع الحال يحتملها. هذه الرواية دلتك على الكرم، هذه الرواية دلتك على حكمة النبي في التعامل مع الأمر، كما في حديث بدر منزل أنزلك الله إياه، كما سلمان الفارسي في قضية الخندق، صحيح؟ فهو دل هذه موجودة، هذا الأمر موجود وهو يدل على المعنى النهائي فيه. وأما قضية الأحكام في الحلال والحرام فهذه قضية أخرى. إذن يا سيدي، ما يوصل إليه هذا الحديث غير المنكر من معاني، هذه قضية نعم اعتقادية ومطلوبة ومهمة جدا، ولأن هذا ولأن الصحابة علموها والتابعون علموها لأبنائهم وهكذا بقية العلماء، فنحن نبقى على طريقتهم. أرجو أن أكون قد أجبت في هذه النقطة. أرجو، تفضل يا شباب. هل يوجد من كتب المتقدمين من ذكر السيرة فقط الصحيح؟ متقدمين وذاك هذا السؤال، هل يوجد من المتقدمين من أنشأ السيرة الصحيحة؟ لا، كتاب سيرة واقتصر على الصحيح، هذه بدعة جديدة أنشأونا يوم صحيح السيرة النبوية، كمن أنتج لدينا صحيح الأدب المفرد. البخاري هو مش قادر يا حضرات ينشي كتاب أدب مفرد صحيح على شرطه في صحيح البخاري، يستطيع ولا يستطيع؟ لماذا توسع فيه؟ لماذا؟ هاتوني علمونا إياه. إما لأن البعض، هذا من مهمات تدريس طلبة العلم في علم الحديث، والناس لما كنت أظنها قضية مقررة فأقولها من قبيل يعني أن أمشي فيها لغيرها، فتجد الطلبة ينظروا لبعضهم البعض، تجد غير مقررة، تقول له أنت تعرف أن أبا داود في علم العلل أعلى من الإمام مسلم؟ إيش هو فورا يذهب يعني سنة بداود يعني أفضل من مسلم؟ الإمام أبو داود في علم العلل أعلم من مسلم، هذا مقرر عند أهل الصنعة. فلماذا يأتي بكتاب لا يشترط فيما اشترط مسلم؟ لأنه لم يرد ما أراده مسلم. ولو أراد كتابا كما أراده مسلم صنع منه صنيعا أشد من مسلم وأكثر دقة منه، لأن تعرفون كم انتقد على مسلم من قبل الرازي، من قبل الرازيين ومن قبل علماء الحديث وعلى الصنعة. لكن الناس ماذا يظنون؟ يظنون أن الكتاب الضعيف الذي فيه ضعيف، استغفر الله، الكتاب الذي فيه الضعيف إنما نشأ لضعف عالمه واضعه في العلم. لا، لك صحيح ولا غير صحيح؟ هذا المعنى موجود ولا غير موجود؟ موجود يعني واحد يقول لي مش موجود عند الناس. يعني لو قلت له، لو سألت إنصاف طلبة العلم، العلماء يعرفونها، قلت لهم من أقوى، الإمام مسلم أم أبو داود في الحديث؟ يظنون أن أبا داود أخطأ في أحد ضعيف سبب خطئه. هم هكذا يظنون. حتى أحدهم مرة كتب شيئا، الدارقطني انتقد حديث مسلم كعادته في في الإلزامات والتتبع، انتقد في التتبع كتاب التتبع خاصة، انتقد حديث مسلم، وفي كذلك في كتابه العلل موجود انتقادات لبعض الحديث الصحيحين صحيحين، حتى لا ينظر إلى مسلم المقصود به كتاب مسلم عليه رحمة الله. فقال بدل أن ينتقدهم يروح يشوف حاله في كتاب سننه معنى هالكلام سنن الدارقطني، بظن مسكين هو روى سنن الدارقطني ويعني غلط، هو مش عارف انه اصلا الامام الدارقطني كتب كتابه من اجل ان يجمع فيه الاحاديث المعلله في الفقه، يعني هو اراد الاحاديث المعلله. لكن اي مشكلتنا هذه ليه؟ فالذين جمعوا السنة اليوم معاصرين قدماء ما بيعرفوا السيرة النبوية، لا يشترطون لا ما يشترطون لما يشترط به الحكام، ولما يشترط به الفقه وما يحتاجه فيه كما يقول الإمام بن تيمية ما يحتاجه في بعض الموازين وبعض المقادير، فيذهبون لمن لا يحتج به في الأحكام الكلية والأحكام فيذهبون يأخذوا من الضعيف من هنا يأخذوا من هنا إلى آخره. هذا كلامهم. فهمنا هذه القضية، أرجو أن تكون قد وصلت هذه القضية مع اهتمامكم بها، وبارك الله فيكم إخواني وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.